ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب المرأة، وأنه لا ضمان في إيجار، لأن العين لم تكن مضمونة من قبل. تصرف فيها لن تكون فيها اللي هو فيها لأن العين لم يكن فيها مضمونة. لا لم تكن، لم تكن لم يكن لم تكن لم تكن مضمونة. عندي فيها فيها مصحف تطلعها نسخة أن تكون فيها نسخة قبل مضمونة أي بين تكون وبين مضمونة فيها لم تكن فيها مضمونة من قبل. وصرح من ذلك القاضي وغيره بوجه ويوجه ويوجه بأن النبي على الصداق إنما أقبضه لانتقال ملكه عنه بخلاف العين المستأجرة، فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه، فكان علما في قبض ملكه بخلاف الأول. حتى قال القاضي وابو الخطاب لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا. والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. صرح بذلك أبو الخطاب بالانتصار، لأنه حصل تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمن، كما لو طارت الريح إليه ثوبا. وكذلك اختاره القاضي المجرد وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق. وقال ان هذا هو اصلح الاقوال، اصلح الاقوال في هذا. انتم فاهمين اصل المساله؟ لا. كيف؟ طيب، يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا وينقله اليه المعقود له، ثم ينتهي العقد او ينفسخ وهو نوعان: احدهما يكون عقد معاوضه كالبيع اذا انفسخ بعد قبضه، نعم، وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة ينتهي في المدة. مثال ذلك: بعت عليك ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسخ. أبلغني المشتري أنه فاسق من العقد، أنه انفسخ العقد، أو أن الثوب ما فيه لأنه معيب، فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذته منه، فتلف. صحيح أنه في هذا الحال لا يضر، لأن وجوده بيده كان بإذن مالكه، فليس معتديا حتى نقول إنه ضامن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت، فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس مني عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الأول، اللي هو الرابع، أنه لا ضمان لأنه حصل بيده بإذن مالكه فليس معتديا، وإذا لم يكن معتديا فإن كيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني وصار يماطل به، ففي هذا الحال يكون ضامنا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم. والوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة وبين أن ينفسخ أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد في الأول يكون أمانة محضة، لأن حكم المالك ارتفع وعاد ملكه. عندنا حكم الملك نصف كان يكون الملك لأن حكم المال قد تقع وعاد عندنا النسخة أو النسخة قد تقع وعاد ملكا للأول. وفي الفسخ يكون مضمونا لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه السوء في صورة البيع. مقبول إيش؟ مقبول صح. عندنا مكتوب في الأسفل نسخة مقبول ومكتوب عليها صح. نعم. وممن صرح بذلك الأزدي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعيب، وصرح بأنه يضمن نفسه بأنه يضمن نفسه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا على وجه السوء. ونقل الأكرم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينار من شيء كامل له عليه فخرج في نقص فقال للجافر قل هو أعطيني غيره فقال أمسكه معك حتى أبدله لك فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمنة فيحتمل أن يكون مراده أن المنسوخ بعيب بعد فسخ أمانة ويحتمل وهو أظهر أن يكون إنما جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له فهو كإيداعه منه. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. وإنما قال مالك أظهر لأن الإمام أحمد قال لا أنا أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن. الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البدل. فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر. ولكن كما قلت في الأول في الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمن عليه ما لم يتعدى أو يفرق. والنوع الثاني يقول الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت وانفسخت، والجبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقة لما أفتى به الشيخ ففيه الجيل ففيه وجهان. فيها أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابا للإذن السابق والائتمان كما صرحوا به في الإجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسماة. ما خلافيهم أحسن لأنهما أثنين. وش الخلافين؟ كفر كتاب اسمها الخلاف يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة. في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبا هذا بس إلى جاره ثوبا أنا عندي أنا نسختي وثوبا لكن خطأ كان أحد منكم مثل نسختي. هذا يحتمل أنه وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الدفع لأن الواجب التمكين منه. تمكن نسختين تمكين وتمكن لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها كذلك. وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ.

وإن فلتت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن. وحكى صاحب المؤمن وجها آخر وأشار عليه صاحب الترخيص أنه لا ضمان ويكون أمالة عنده كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين بيد المستأجر وبينه عنده وبينهما فرق فإن المستأجر مستصنع للإذن للإذن في القبض بخلاف هذا. وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق. ووقع في بعض كلام القاضي أنها وفي كلام العقيد وأبا السلطان الثوب لا يجب رفعه بدون العلم والمطالبة. عندك أصلا عندك في كلام العقيد وأبا السلطان الثوب لا يجب رفعه بدون العلم والمطالبة. عندك حاشية محضر البرة طيب اكتبوه بعد إذا ثوبا كما سبق وفي كلام من عقيد وعلى الخطاء وفي كلام من عقيد وعلى الخطاء في الثوب لا يجب رفعه بدون العلم والمطالب. بالنسبة لا أظهر أنه أصل عندي مصح تصحيح ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده ولعل مراده من علم المالك والمسافع عن المطالبة فيكون تقريبا. ولو دخل حيوان بغيره أو عبد له إلى ذلك فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل. هذه تقع كثيرا الأخيرة تقع كثير في المواشي في البادية يدخل مع غنمك شيء يعني يجي مثلا مع الغنم شيء آخر يجب عليك أن تطرده ما تبقي لأنك إذا أبقيته فقد منعت صاحبه من وصوله. ما قبره آكل لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب قال بأن الإبن إنما تعلم الانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر ما لغيره لإحداء نفسه لا يسقط عنه الضمان لأن إبن الشرع تعلق بإحداء نفسه وجاء الإبن في الإسلاف من باب اللزوم ولو وهبه شخصا من عين ثم أقبضه العين ثم أقبضه العين كلها في المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده. واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبض لينتفع به بلا عوض وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا أما إن طلب منه أجرة فهي إيجار وإن لم يعلن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة. ولو قال أحد الشريفين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرين موتا لم يأتك لموت الأول منهما ويكون لدي نسخة في موت الباء والثاني نسخة ثاني كيف فصل هي فصل من القاعدة أمس ما حطت عليه إشارة ترى القاعدة عند الناس في التصحيح إذا وصل إلى حد يكتب بلغ على الهامش

المودع فهو أمين المهر، لكن إذا تلفت الوديعة من بين مالك ففي ضمان خلاف. فمن الأصحاب من يبني على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله إمارة على تفريطه فيها. وقد قال إمارة ولا أمارة؟ أمارة، لأن الإمارة هي من الأمير، الإمارة هي الولاية، وأن الأمارة هي علامة. أمارة على تفريطه فيها. وقد فرق أحكم بين العارية والوديعة، لأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة مقيدة. إيش؟ الوديعة مقاطعة. كذا عندكم؟ لا. أنا عندي معاطاة، ها؟ لكن هي نسخة عندي بالأسهل، يقول لعلها مقاطعة. مكتاب ما لا صح. إذا الصواب اللي عنده مستند من القطيع يكتب في الأسفل على قول لعلها مقاطعة فهو صح. وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك الوصي والوكيل بغير جرم، حتى لو كان له دين وعليه دين ووكل الأرض. حتى لو كان له دين والأرض عليه. كنا عندها وليد كان له عليه دين. حتى لو كان له عليه دين. من عندنا حتى لو كان له دين وعليه دين والآخر عليه دين. إيه هذا نسخة ما في النسخة هذا معنى آخر اسمه مشهور والآخر عليه دين. طيب مش هو يتبين الكلام؟ نعم. حتى لو كان له دين وعليه دين ووكله في قبض مال له وأمن له في قبض دين ووكله في قبض دين قبض دين ولي في قبض مال في قبض مال له لأن ووكله في قبض مال له وأمن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه. نص عليه أحمد في رواية مسند الداري. طيب هذا القول أيضا فيه الصحيح أنه لا ضمان عليه حتى وإن تلفت من بين ماله الوديعة. هل هو الوديعة؟ نعم. وش هو؟ رجل. يعني دفعت مالي لشخص يحفظه، هذه الوديعة. فتلف المال عندك. فالمذهب هو الصحيح أنه لا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرض. والقول الثاني أن عليه الضمان إذا تعدى أو فرض أو تلفت الوديعة من بين ماله. كيف من بين ماله؟ يعني مثلا ما أنا حاطة مع مالي فتلفت هي ومالي لم يتلف، يقول هذا يضمن لأن كونها تتلف من بين ماله يدل على التفريط، ولا ماله ما تلف معه. ولكن الصواب أنه لا ضمن عليه إلا بتعدي أو تفريط. التفريط الثالث ما حضره لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان. أحدهما ما خله على وجه الملك فتبين فساده أو على وجه الثور. فأما الأول فهو المطلوب بعقل كافر وهو مضمون في المذهب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد. ونقل ابن مشيش وحرف عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبول على وجه الثوب وكذلك الحرف على وجه المقبول على الثوب على الثوب هو حرف على وجه الثوب اللي عندي أصح على وجه الثوب. نعم. وكذلك صرح بجريان الخلاف فيه ابن الزاغوني في فتاويه. ونقل حنبل عن أحمد في الجبهة للثواب إن أراد ردها على صاحبها وقد نقصت لغير استعماله له يضمن من نقص لغير استعماله لم يكن الإسلام فيها مرتين أجشت بعض الثاني أبوه مكفر استعماله لغير استعماله يضمن من النقص لم يكن أغادي لها الثاني لم يمكن لم وأنا لم كيف له نقصت لغير استعماله لم يضمن من النقص لم يضمن من النقص كم من مرتين لم يضمن النقص وشبهه بالرفض وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وقد رده أبو البركات في تعليقه على الهداية ثم اختاره وتفريجه على أن جوبة للثواب يغلب فيها حكم يغلب فيها حكم الجبع ومن من حكم الجبع ألا يضمن نفسها قال ولازم هذا أنه لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد قال وهذا عندي أحسن الوجوه قال ومع هذا فيه نظر وهو كما قال لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله ولما صح تشبهه تشبيهه نعم عندكم تشبيهه ويكتمل لما صح بشبيهه بشبيهه لا تشبيهه ويحتمل عندي تخريجه على أحد وجهين إما أن يكون على نزبة بالثواب المجهول فاقدة فيكون ذلك موافقا لما روي عنه بالمقبوض بعقل فاسد أنه غير مضمون وإما على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه فدل على أن له إمساكه وذلك لا يكون إلا ما صحة فعلى هذا إنما لم يضمن نرميه النقص لأن الهبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض وكذلك ثبت ولذلك شبهها بالرهن وسنزيده إضافة في المقبول بالكون إن شاء الله تعالى وأما المقبول على وجه الكون فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء أخذ عرفنا هذه المقبول لمنفعة الطرفين القاضي والمقدم مثل المقبول بعقل فاسد مثال المقبول بعقل فاسد لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من التزمه الجمعة فاسد لأن الله تعالى يقول زر البيع فإذا بعنا حتى لو قبضت المبيع وقبضت أنا الثمن فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت لا يحل لك أنت أن تتصرف فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن عرفتم؟ لكن هل هو مضمون؟ هل هو مضمون على القابض؟ أو غير مضمون؟ المذهب أنه مضمون لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن ملكي على هذا الشيء فهو مضمون عليك عينه ومنفعته عينه واضح منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر ولنضرب المثل ببيت بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية بعد نداء الجمعة الثانية عرفت؟ البيع حكمه باطل فالبيت إذن على ملكي أنا البيت على ملكي أنا فعلى المذهب ألزمك بدفع أجرته ألزمك بدفع أجرته ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل البيع باطل وقع بعد اذان الجمعه الثانيه. إيه لكن كيف يضمن؟ اظن لان ملك لان قبره اياه على غير عقد صحيح. فانا اضمنه. كيف اضمنه؟ اقول اذا بقي عنده سنه مثلا. اذا بقي عنده سنه فيسلم اجرته سنه كامله. وان نقص البيت او مثلا تكسرت الابواب او ما اشبه ذلك فاضمنه النقص. انا بالنسبه لي ماذا اصنع؟ ارد عليه الثمن. ارد عليه الثمن. تصرف بالثمن. نعم ان تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه. ربحه يكون بيني وبينه. تصرف به. وما تصرف فانا اعطيه دراهم واخذ ملكي واخذ اجرته واخذ نقصه. نعم هذا هو المذهب. ولهذا يقول وهو مضمون في المذهب. لكن نقول نقل بعض الأصحاب من أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوب. وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه الثوب. نعم. وأما المقبوض خلنا نشوف الآن. نعم. وأما المقبوض على وجه الثوب فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء أكل بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل. وصحح الضمان لأنه مقبول على وجه البدل والعوض فهو كالمقبول بعقل كافر. ثم إن كان لا يقدر الثمن لم يقدر ثم إن كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهي ذكرهما ابن عقيل. وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه صاحبه ولم عندكم به لا أريد الخطية. وكذلك إن ساوم صاحبه به وأنت يا وليد يا الله أن أنت أحسن إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه. وكذلك إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله وإن أخذه بيد مالكه من غير ثوم ولا قطع ثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمنه ففي روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه وجعل الثمن عليه ما في عليه كيف؟ أنه غير مضمون بس؟ ما في عليه؟ لا إذا عندي عليه وليد في عليه؟ ها؟ مرتفعي بس مرتفع ذا عنا أين ملحقة يعني طيب عليها وجعل الثامري الضمان في الثامري نصف هي سامري نصف هي سامري السامري نصف هي سامري الضيع وجعل الثامري الضمان فينا قطع ثمنه مبنيا على انه بيع بالمعاطاة بشرط الخيار. وهذا يدل على انه يجري في اختلاف إذا قلنا لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك لأنه علل الضمان في رواية المنصور بأنه ملكه وعلل في رواية غيره انتفاع الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه لأنه ملك للبائع بعد حتى يقطع ثمنه فقلنا منه أنه مع الخطا ينتقل الملك فيه إلى المشتري ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يضمن أيضا لبقاء الملك فيه مالكه وكذلك فرق بين أن يكون المحبوب بالعفيف ليختار أن يفهم ما شاء أيده في نسختين أيهما عندكم التولى أيهما كلكم بدون التولى فعندنا أيهما ليختار أن يفهم ما شاء فلا يضمنها وبين أن طيب المهم الآن المقبول بعقد الثوب على وجه الثوب تعرفونه؟ المقبول على وجه الثوب طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت نخاف هذا بيع علي قطعنا الثمن فذهبت به لأريه وأهله إن رضوه تحمل وإلا فلا لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه روايتان عن احمد روايتان روايه انه مضمون وروايه انه غير مضمون والصحيح انه غير مضمون اذا لم يكن تعدي او تفريط وقد سبق لنا قاعده في هذا وهو ان كل شيء اخذ باذن الشرع او باذن المالك فانه غير مضمون لانه غير مضمون طيب بناء على هذا نقول المقبول بالعقد الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع إذن المالك دون إذن الشرع فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرض نقول صحيح أن الملك باقي على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجر للمالك لأنها نماء ملك وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ المالك بإذن المالك فلا ضمان عليه هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع وقال والله العقد فاسد عطا بيته مثلا يقول عطوا إياه وقضنا النقص هذا في نفس منه شيء وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره ربما يخدع غيره يجي الواحد غير مسكين عقب ما أذن الأذان الجمعة الثاني قال بيع علي بيتك يا فلان قال تجزم نعم وهذا اللي يقول البالي يقول تشتري بيتي صحيح كان جازم على بيع عن تاجر بيت قال جاز شاء انه هذا المسكين فرح وخذ البيت سلم السماء وسكن هو واهله وبعد سنه جاء هذا الرجل وقال والله انا بحثت وسالت وقالوا ان البيع بعد نداء الجمعه انه ما يصح ولا يجوز وأن البيت بيت يقول هذا منه مش مشكلة يقول أنت يوم محتاج يقول ما خالف البيت واليوم نعم اليوم تقول جاء وهذه مشكلة عند بعض الناس اللي ما خالف الله ما يهتمون بهذا الشيء قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من ذلك أن صفحة كم فأول هولة ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يضمن أيضا لبقاء الملك فيه لمالكه وكذلك فرق بين أن يكون المأخوذ خلافين ليختار أيته ما شاء فلا يضمنها وبين أن يكون خلافا واحدة وهذا يحتمل ثلاثة أمور إن نسخة فلا يضمنهما يثني عندك سامي ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فسخه لعقده

عوضا عما يستحقه عليه بالطلاق قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمليك لعينه. مصلحتيهما ما أخذ ولا ما أخذ لمصلحتيهما النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. وكالرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل. والأعيان مستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقدور. موصى بمنفعتها من الأعيان المأمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. الأول الصيد إذا قبضه المسلم فإنه يجب تكفيره. ولاحظ إذا قيل هذا أمانة فمعناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التكفير، وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المؤلف يقول مثل أمانة كل أمانة مذهب، وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه، على ضمانه المطلقة يعني بدون تعد ولا تكفير. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. الأول كالصيد إذا قبضه المسلم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتثبيت، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتثبيته في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب النوم. وخرج من عقل الضمان فيهما لأنها عدم فلا يقف ضمانها على عدم المسلم. عين وقيل لأنها عين مضمون وفيه نصف يقول ليش عين الصوت عنه. عندكم عين سامي لأنها عين مضمونة فلا يقف ضمانها على عدم التمكن من الرد كالعوار والغصوب. والثاني الزكاة إذا قلنا تجر في العين، فالمذهب وجوب الضمان بسلفها بكل حال لأنها وجبت حكم لنعمة الله النامي الموجود نعمة المال النامي الموجود في جميع الحوض، فهي شبيهة بالمعاورة. ويستثنى من ذلك ما لم يبق تحت الزكاة كالجمون والثمر في رؤوس النخل في نور رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال الانتفاع به. ومن أصحاب من قضى جوارحا بسقوط الضمان قبل إمكان الأداء مطلقا. والصواب في هذا أن الزكاة منها أمانة حتى بعد الوجوب، لأن الإنسان مؤتمن عليها، فلو فرض أنها تلفت بعد استقرارها بغير تعدي منه ولا تفريط فلا ضمان عليها لأنها بيده أمانة. وقد يفرق بين الإنسان المؤخر وغير المؤخر، ولكن يقال هذا التفريط لا وجه له لأن المؤخر يعتبر مفرطا. مثال ذلك أنا عندي زرعته قدسته صفيته وبقي حبا ولم يخرج زكاته، فجاء سيد فاشترطها، فعليه ضمان الزكاة ولا لا؟ إن كان مفرط بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكني تهاون، فعليه ضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعته في مكان مجرى الماء مجرى الوادي فأنا ضامن، وإذا ما تعدى ولا أخذ فأنا أمين ولا ضامن عليه. الصيد كما قال المؤلف الصيد إذا كنت أمسكته وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا يحمل إمساكه، وإن كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرط فعلي ضمان. أخرت الحرم أو بعد الحرم؟ يسوى في الحرم أو بعد الحرم، لأن المحرم يوم يحرم يجب عليها أن تتجنب الصيد. نعم. ما يجب إطلاق الصيد؟ نعم. ما يجب إطلاق الصيد؟ نعم. إطلاقه يعني معناه أنه بس يبعد عن يده، مو هذا المدى اللي يطلق به يضيعه مثلا. خلى عنه. ما صار. ومنع الصيد فقط. نعم. ما هي المنهي عن الصيد وعن إبقائه تحت يده. وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة الصحيح أنه لا يلزم الإطلاق. لا في نحن. نعم. لا بس هذا تصويت فقط. من يقرأ إلى القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء كالرد والتلف، أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين، إذ لا معنى للأمانة فيما تكون الضمان، ومن لوازمه قبول قوله. قبول قوله التلف، وإلا لزم الضمان باحتمال التلف، وهو لا يلزمه الضمان مع التحقق. ويستسلم من ذلك الوديعة إذا هلكت طيب إذا هلكت مال المودع دون إذا هلكت دون مال إذا هلكت دون مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودع في قبول قول المودع في السلف لا في أصل ضمانه، وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها رواية حكي فيها رواية من الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية بثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة، ومنهم من حكى الخلاف في قبول دار السلف لأمر خفيف وهي طريقة ابن أبي موسى فلا تحرك بذلك عن الأمانة. طيب الآن التلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمين فإنه يقبل قوله في التلف، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر، فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق بأن مالك تلف بهذا السبب. مثاله أودعت مالي عند شخص، هذا عندك وديع حتى من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال والله شب حريق في البيت وتلف. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة البين بأن الحريق شب في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله لأنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق أو ما أشبه ذلك فإنه يقبل قوله، ولكن كل من قلنا القول قوله فلا بد فيه من اليمين. المثل الثاني التي تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى كما مر علينا في باب المستقنع أنها إذا تلفت ولم يتعدى ولم يقدر فلا ضمان. طيب هل نستثني إذا تعدى أو فرط؟